العزيز الهون، ما لكم حق يا صحابي تبيعوني، تبيعوا ما غلي بالدون. كل شي لازم مصيره بايبين، بات بينه الليالي والسنين. بس كفاني من جفا وصدود، ربنا موجود يا زماني، بس كفاني من جفا وصدود. تلوموني بلا حجة كذا من قبل ما تدرون، ما لكم حق تدمعوا للعادي على الذي يبغون. تلوموني بلا حجة كذا من قبل ما تدرون، تتبعوا للعادي على الذي يبغون. فك إلهي يا مهيمن لك، تجعلنا في الحصن الحصين. إلهي يا مهيمن نستعين، سلك تجعلنا في الحصن الحصين من عدو وحسود. يا زماني بس كفاني من جفا وصدود، من عدو وحسود. يا زماني بس كفاني من جفا وصدود. لكم حق ترموني وانا مبلي بعشقتكم، بكم مفتون. ما لكم حق تسيبوني هنا وحدي وقد حطيتكم في النون. ترموني وانا مبلي بعشقتكم، بكم مفتون. ما لكم حق تسيبوني هنا وحدي وقد حطيتكم في النون. المروة هذا الزمن راحت فين، نشتكيكم خبرونا عند مين. راحت فين خبرونا عند مين، لا وفى لجود. يا زماني بس كفاني من جفا وصدود، لا وفى لجود. يا زماني بس كفاني من جفا، تغدروني أنا في الظهر من أفعالكم مطعون. تجزوني على المعروف بالجحافلي، تجزون. ما لكم حق تغدروني أنا في الظهر من أفعالكم مطعون. تجزوني على المعروف بالإجحاف لتجزون. ما يقر الظلم للإنسان دين، حاسبوا ما ترحموا يا مسلمين. حاسبوا شيلكم منقود. زماني بس كفاني.